السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. نعم لو سمحت شيخنا، بس مسألة فقهية بس يا شيخ. اتفضل. أنا أعيش مع أبي في منزل واحد، وأبي يتقاضى المعاش يعني، وبنأكل معاه ونشرب معاه في المنزل الواحد، فهل يجوز مثلا يعني بنأكل ونشرب معاه، ولا المال بتاع أبي ده مختص بيه فقط، واللي هو المال ده بتاع ورثة وكلام؟ يعني ليك إخوة غيرك؟ اه، في اخوه غير، بس انا الوحيد اللي جاي، هم اخواتي بس ما ساكنينش معايا في يعني المنزل. انت لك دخل بتدخله البيت ايضا ام لا؟ لا ليه دخل، بس لا يكفي لاسرك جميعا يعني. على كل لا بأس بذلك، لقول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، الآية، والله أعلم.